إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. الصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما تنتظر ذلك هو ربه في الأسماء. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرحنا على كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا مع باب الإمام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين آمين. الباب السادس، باب الإمامة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ أخرجه البخاري ومسلم. حديث الذي بعده، حديث عائشة، حديث أبي هريرة. ناخذ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: الحديث الثاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: زاد البخاري عندك المسلم؟ لا، ما أخرجه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون. أخرجه البخاري ومسلم. صلوا جلوساً أجمعون؟ أجمعون، نعم، جلوساً أجمعون. اختلاف النسخ بين نسخة المنقل ونسخ الأخرى، وهذا لا يضر. المهم، هذا الحديث، حديث أبي هريرة والذي بعده، وهما في معنى واحد، وإن كان حديث عائشة رضي الله عنها قد زاد شيئاً آخر سنذكره بإذنه سبحانه وتعالى. وقلنا ما زلنا مع باب الإمام، وشرحنا لكم المقصود بالإمام، والإمام من الاهتمام والاقتداء، لذلك شرع للمسلمين الاقتداء بأئمتهم في صلواتهم، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعده. الحديث الثاني وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة والسبب، لماذا الناس لا يصلي كل واحد منهم فرضه لحاله؟ لماذا إذا أتوا للمسجد كل واحد يصلي لحاله؟ لماذا جعل إماما هو الذي يؤمهم في صلاته؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأسباب، قال: ليؤتم به، أي ليقتدى به. إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأن إنما في اللغة تقتضي الحصر والقصر، إنما الحصر والقصر، بمعنى أن الاقتداء لا يكون إلا الإمام، وبمعنى أن الإمام لم يوجد إلا الاقتداء، يعني كقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، كأنه حصر العلاقة بين المؤمنين في الأخوة، لا توجد علاقة أكمل من الأخوة التي تكون بين المؤمنين، قد تكون بينهم علاقات أخرى، ولكن أكمل وأفضل العلاقات هي علاقة الأخوة في الله جل جلاله. وأيضا يفيد قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أن الأخوة لا توجد إلا بين المؤمنين، فلا يمكن أن يكون المؤمن أخا للكافر، وبالتالي لا يجوز أن يقول أحدنا، أن يقول إخواننا النصارى، إخواننا مثلا اليهود والعياذ بالله، فالأخوة لا تكون إلا للمؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. وما دام الإنسان بقيت فيه أو وبقي فيه أصل الإيمان فهو داخل في دائرة الأخوة، بمعنى حتى لو فسق، حتى لو ابتدع بدعة لم تخرجه عن دائرة الإسلام ودائرة الإيمان، فتبقى الأخوة موجودة، لأن الآية إنما المؤمنون إخوة إنما جاءت عقب ذكره سبحانه وتعالى في طائفتان المؤمنين اقتتلوا، فرغم أنهم ارتكبوا جنحة وارتكبوا هذه المعصية، ولكن بقي فيهم وصف الإيمان وبقي فيهم أيضا وصف الأخوة لله سبحانه وتعالى. فقوله إنما جعل الإمام مكتملي يستفاد منه فائدتان. الفائدة الأولى أن أعظم المقاصد التي من أجلها وضع الإمام حتى يحصل به الاقتداء والاتباع في ركوعه وسجوده وفي صلاته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الاقتداء لا يكون إلا بالإمام، لا تقتدي إلا بإمامك الذي تصلي وراءه، لا تقتدي إلا بإمامك الذي تصلي وراءه. أيضا قوله إنما جعل الإمام مكتملي، جعل هنا بمعنى سير، أي الله عز وجل صير الإمام مكتمله من أجل ماذا؟ المتابعة. والفعل صير يقتضي وجود مفعولين اثنين في اللغة العربية، المفعولين اثنين، المفعول الأول قد ناب عن فاعله، لأنه الأصل يعني الكلام أن يكون إنما جعل الله الإمام ليقتدى به، إنما جعل الله الإمام ليقتدى به. فالإمام لما صار الفعل جعل يعني مبني للمجهول، المفعول به صار نائبا للفاعل، فصار ماذا؟ جعل الإمام، فيحتاج إلى مفعول ثاني وهو إنما جعل الله الإمام إماما ليؤتم به، جعل الله عز وجل إماما من أجل أن يؤتم به. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، قول ليؤتم به هذا عام، عام في كل أفعاله وأقواله ونيته. الأصل أن تتابع الإمام في نيته وتتابعه في أقواله وتتابعه أيضا في أفعاله، هذا هو الأصل. النية بمعنى أنه لو صلى ظهر أنت تنوي ظهر، لو صلى عصر تنوي عصر، وصلى مغربا تنوي مغرب، وهذا سائر الصلاة. في الأقوال نفس الشيء، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله، فقولوا ربنا ولك الحمد. فهنا المتابعة تكون في إيش؟ في الأقوال. وفي الأفعال ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع والرفع من الركوع، تتابعه أيضا ما في الأفعال. وسيأتي معنا تفصيل هل المتابعة عامة النية في الأقوال الأفعال أم أنها مخصوصة كما سيأتي معنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، الأول أمر والثاني نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم، والوجوب يقتضي والأمر يقتضي الوجوب، يعني يجب عليك أيها المصلي أنك تتابع إمامك في كل ما يفعله سواء من الأركان أو الواجبات أو السنن، ثلاث أشياء: الأركان، الواجبات، السنن، النيات، نيته، والأقوال والأفعال. الحديث يدل على أن هذا يشمل كل أصناف المتابعة، ولكن هل هذا صحيح أم أن فيه تفصيل؟ هذا الذي سيظهر معنا بإذنه سبحانه وتعالى. طيب، المسألة الأولى، المأموم ما هي أحواله مع إمامه؟ بمعنى هل يتابعه إذا زاد ركنا أو إذا أنقص ركنا؟ إذا زاد واجبا أو أنقص واجبا؟ إذا زاد سنة أو تخلف عن سنة؟ هل المأموم يتابع إمامه إذا كان المأموم يعتقد بأن هذا الأمر بدعة، ثم الإمام أو المأموم يعتقد بأن هذا الأمر بدعة والمأموم ما لا قام أو الإمام قام به، هل يتابعه؟ وهل إذا كان يعتقد المأموم أن هذا الأمر واجب والإمام لم يفعله هل يأتي به ويخالف إمامه؟ هذه عدة أحوال، لأن يعني لما تقول إنما جعل الإمام ليؤتم به تجيب كل هذه التساؤلات. بما أعطيكم مثال سأشرح التفصيل يعني بالتفصيل الممل، لأن هذا متعلق بأعظم ركن من أركان ديننا بعد الشهادتين وهي الصلوات. وأنا أكاد أجزم أن الكثير وللأسف ربما لا يعي مثل هذه المسائل، رغم أننا نصلي منذ زمن، البعض منا ربما قد يصلي منذ سنوات طويلة، ولكنه لا يفقه الكثير من المسائل المتعلقة بصلاته وباهتمامه بإمامه، رغم أن هذا الأمر متعلق كما قلت بعماد الدين وعمود الدين كما قال النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. أعطيكم على سبيل المثال وسأشرح فيه التفصيل. لو أنك صليت خلف إمام يقنت في صلاة الصبح، هذا مذهب المالكية وغيره، في صلاة الصبح قانت السلام، هل تتابع الإمام في القنوت أم أنك لا تتابعه؟ القنوت، تعرفون القنوت؟ القنوت بعدما يكمل القراءة يقنت مدة معينة يدعو فيها دعاء، هل تتابعه في قنوته أم أنك لا تتابعه؟ أعطيكم مثال آخر، تصلي خلف إمام يسبل في صلاته في السدد، موجود خاصة عند المالكية، يعني تروح بعض مناطق في الغرب أو في الشرق وهم يصلوا هذا السدد صح؟ يعني لا يخلقون، فهل تتابعه في ستره وتركه للخروج؟ شيخ، إذا كان متعلقا بصحة الصلاة، إذا كان صحة الصلاة متعلقة بهذا الفعل، إذا كان صحة الصلاة متعلقة بهذا الفعل، نعم، إذا كان فعله يعتقد الإنسان أنه صلاته لا تصح به فلا يتابعه فيه، إذا كان يعتقد أنه يجوز ذلك، نعم، مع أنه مخالف للسنة وتصح صلاته يتابعه في ذلك. نعم، أنا أعطيكم ضابطين اثنين في هذه المسألة تضبط لكم جميع المسائل المتعلقة بمخالفة الإمام أو بمتابعته. الضابط الأول أنه إذا كانت المسألة اجتهادية مش مسألة قطعية يقينية، إذا كانت المسألة اجتهادية بعضهم يقول بهذا القول بعضهم يقول بالقنوت بعضهم لا يقول بالقنوت، مسألة اجتهادية، إذا كانت المسألة اجتهادية فإن المأموم يتابع إمامه فيما يراه خلافه. يعني لو أنك أنت تعتقد بأن القنوت لا يكون في صلاة الصبح مثلا، وإمامك يرى بأنه يقنت في صلاة الصبح، المسألة خلافية اجتهادية، فهنا تتابعه في المسائل الاجتهادية، الضابط الأول. الضابط الثاني أنه إذا كانت المخالفة لإمامك، إذا كانت المخالفة سواء بالزيادة أو بالنقصان تؤدي إلى عدم صحة الصلاة، يعني الصلاة تصير غير صحيحة، فهنا لا تتابع. أما إذا كانت لا تؤدي إلى الإخلال بالصلاة فهنا تتابعه بشرط، وهذا كله سأفصل فيه، بشرط أن المخالفة لا تكون ظاهرة، أن المخالفة لا تكون ظاهرة. أعطيكم مثال، لو أن الإمام على سبيل المثال يرفع أو لا يرفع، يقول لا يرفع عند كل تكبير، تعرفون أن المسألة خلافية، منهم من يرى أن رفع اليدين عند كل تكبير، لعل بعضهم صلى وراء بعض الحنابلة مثل عند صلاة الجنازة يكبرون مع كل تكبير يرفعون أيديهم صح؟ ونفس الشيء بالنسبة لكل تكبيرات الانتقال في الصلاة يرفعون أيديهم، عندهم القبض أيضا، عندهم مع كل قيام لا بد أن يكون قبضا، لذلك بعد الرفع من الركوع ماذا؟ يقبضون صح ولا لا؟ قول أيضا للحنابلة. فإذا كان الإمام يفعل هذا أو المأموم يعتقده والإمام لا يفعله، ففي هذه الحالة هل يتابعه في إسقاطه للقبض مثلا أو في فعله للقبض، أو هل يتابعه في رفع اليدين أم أنه يخالفه في رفع اليدين؟ يخالفه. لماذا؟ لأنها ظاهرة. كيف ظاهرة؟ تظهر لنا. لا، ليس مقصود ظاهرة لا تفهم، يعني هذا الذي خشيت أنك تفهمه، ليس المقصود، يعني هذه المخالفة لما نراها لا تعتبر مخالفة، لا تعتبر مخالفة، لأنك أنت صفة صلاتك بحيث العموم هي كصلاة إمامك، ليس هناك تخلف، ليس هناك مسابقة، ليس هناك إسقاط ركن ونحو ذلك. ولكن لو عكست المسألة، لو أن إمامك لا يجلس بين يعني بين أو عند يعني جسد الاستراحة، ما تسمى جسد الاستراحة، يعني بعد قبل ما يقوم للركعة الثانية لا يجلس، تعرفون أن السنة للإنسان يجلس ما تسمى بجلسة ماذا؟ جلسة الاستراحة. فلو أن إمامك لا يجلس جلسة الاستراحة، هل تجلس أنت وتخالفه أم لا؟ لا تجلس. لماذا؟ لأن في حالة جلوسك سوف تتخلف ماذا؟ تتخلف عن إمامك، وتكون المخالفة في هذه الحالة مخالفة ظاهرة بينة. فهذا الذي يطلب لك مسألة متابعة الإمام فيما ينبغي وفيما لا. وأما التفصيل، أولا إذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا، صورة أنك جيت والإمام لم يكبر لتكبيرة الإحرام، إما أنه نسيها أو تعمد أنه ما يكبرش تكبيرة الإحرام، هل تتابعه في إسقاط تكبيرة الإحرام؟ الجواب لا تتابعه. لماذا؟ لأن لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأزيدك أمر آخر، أنك لا يجوز لك أن تصلي خلفه، لأنه لم تنعقد إمامته أصلا، هو الآن صلاته ليست له صلاة بدون تكبيرة الإحرام. فإذا جئت أن الإمام لم يكبر تكبيرة الإحرام إما سهوا وإما عمدا فتنعزل عنه ولا تصلي وراءه. لماذا؟ لأنها لم تنعقد إمامته أصلا. الحالة الثانية، إن ترك ركنا من الأركان سهوا، ركن من الأركان مثلا ترك الفاتحة أو ترك ركن من الأركان، ولكن هذا الركن لا يمكن تداركه، لا يمكن أن يتدارك. تصور لو أنه أقرأ سورة الفاتحة مباشرة ماذا؟ جاب سورة وسجد أو ركع على سبيل المثال، أو أنه لم يأتي بأركان الطمأنينة، انقر الصلاة كبعض الأئمة هدانا الله وإياهم، يعني انقر الصلاة نقرا كش أبدا الطمأنينة. فإذا كان الركن لا يمكن تداركه، هل يتابع فيه أم لا؟ لا يتابع. الجواب لا يتابع. وأزيدك أمرا آخر، أنه ينفرد، ينوي الانفراد عن إمامه. لماذا؟ لأن الإمام أسقط ركنا لا يمكن تداركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج يعني ناقص. وقوله أيضا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحالة الثالثة، لو أن الإمام أسقط ركنا من أركان الصلاة يمكن تداركه، ركن من الأركان أسقطه الإمام كركوع أو سجود أو نحو ذلك، يعني نسيه نسيه، بدل ما يركع سجد مباشرة، أو بدل ما يسجد سجدتين سجد سجدة واحدة، فهنا هل يتابع الإمام أم لا يتابع؟ يتابع. وما الذي يجب على الإمام أن يفعله في هذه الحالة؟ يعني لو أن إماما أنت كنت تصلي صلاة منفردا، ثم بعد ذلك نسيت ركنا فركوع أو سجود، تمام؟ ففي هذه الحالة ثم تذكرته مثلا بعد ركنين أو ثلاث، فإليك التفصيل التالي. فلو أنك تذكرته قبل أن تصل إلى محله من الركعة الثانية فلا بد عليك أن ترجع، أما إذا تذكرته بعدما وصلت إلى محله من الركعة الثانية فهنا تلفق بين ركعتين فتلغى الركعة الأولى وتصير بالنسبة لك ركعة واحدة. ما معنى هذه الطلاسم؟ صح، طلاسم ربما عند بعض. فأقول على سبيل المثال، إنسان ركع تمام ثم رفع الركوع ثم سجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية قبل ما يسجد السجدة الثانية يرفع قام إلى الركعة الثانية. يعني الإنسان ماذا نسي؟ نسي سجدة هي السجدة الثانية. ثم ركع الركعة الثانية ثم رفع الركوع ثم تذكر بأنه نسي السجدة. فهنا ما الذي يفعل؟ يرجع يسجد ثم ماذا يقوم من سجدته ويقرأ الفاتحة وكذا ثم يركع ثم يرفع من الركوع وهكذا تمام. ولكنه لو تذكر بعد السجدة الأولى من الركعة الثانية بمعنى أنه إيش سجد الركعة الأولى السجدة الأولى ثم رفع تمام ثم بعد ذلك قرأ سورة الفاتحة وسورة ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم بعد ذلك سجد السجدة الأولى ثم تذكر قال أنا في السجدة في الركعة التي قبلها نسيت السجدة فهل يرجع؟ نقول لا يرجع. ففي هذه الحالة يلغي الركعة الأولى ويسجد معنا السجدة الثانية فيصير عنده كأنه صلى ماذا؟ صلى ركعة واحدة. وهذا الذي يفعله الإمام أيضا لو أن كان له أن يتدارك قبل أن يصل إلى نفس الركن الذي أسقطه في الركعة الأولى هنا يرجع. أما إلى أن لم يمكنه أن يتدارك يعني خلاص وصل إلى محل من الركعة الثانية نقول ألغي الركعة الأولى واعتبر هذه الركعة الثانية. أما بالنسبة للمأموم وهو خلف إمامه طبعا إذا وجده قد نسي ما الذي يفعل؟ ينبهه يسبح بالنسبة للرجال والتصفيق بالنسبة للنساء. ولكن الإمام لم يبالي أو يعني اختلط عليه الأمر واصل. فهنا هل المأموم يجلس ويجيب السجدة أم أنه يصعد مع إمامه؟ فهمتم الآن؟ نعم يصعد مع إمامه أو أنه يجلس يجيب ما الركعة؟ الجواب يصعد مع إمامه ثم يرقع الصلاة على وفق ما يرقعها إمامه إن كان فقيها. المشكلة أن بعضهم يتقدم لإمامة الناس ولكنه لا يفقه مثل هذه المسائل التي تصير في حقه فرض عين. تصور أنك تنسيه يعني الإنسان ينسى في صلاته واختلط عليك الأمر ديك مثل واحد بعدما كفر اللغط حكم المكبر قال يا جماعة الصلاة الأولى نلغيها صلوا صلاة ثانية. لا ينبغي لذلك لابد الإنسان أن يكون فقيها في هذه الأمور. الأمر الرابع لو ترك ركنا يعتقد المأموم ولا يعتقده الإمام أو فعل محرما يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام فهنا نقول ينبغي عليه المتابعة أن يتابع إمامه فيما يعتقد خلافه. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوء فيه الاجتهاد فإذا قنت معه وإذا ترك القنوت لم يقنت معه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال استدل بالحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به وقال ولا تختلف على إمامكم. وثبت عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم أي الأئمة فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. طيب لو أن الإمام زاد ركنا من الأركان يعني بدل ما يسجد سجدتين زاد سجدة السجدة الثالثة أو بدل ما يكتب بالأربع ركعات قام من الركعة الرابعة وزاد ركعة خامسة. فهمتم الصورة؟ يعني بدل ما يسجد سجدتين زاد ركنا سجد ما سجدة ثالثة أو أنه ماذا صعدت وجاب ركعة ماذا ركعة الخامسة. ففي هذه الحالة ما الذي ينبغي للمأمور أن يفعله؟ هل يتابع إمامه؟ لا يتابع إمامه. إذا سجدت السجدة الثالثة أبقى أنت في مكانك سبح له حتى ينتبه ولكنك ماذا لا تتابعه في هذه الحالة. إذا صعدت لركعة الخامسة وانتبهت سبحان الله سبحان الله وهو لم يبالغ أنه سهى واختلط عليه الأمر، فأنت تجلس في مكانه حتى ينزل مرة أخرى وتسلم معه، ثم بعد ذلك تتابعه في السهو أو في سجود السهو على من يقول بوجود متابعة المأموم لإمامه في سجود السهو وإن لم يكن قد سهى معه. طيب لو ترك الإمام واجب من الواجبات، واجب من الواجبات كالتشهد الأول على سبيل المثال، لا ولكن ها هنا المخالفة الذي تسبب فيها من؟ الذي تسبب فيها الإمام مع كوننا نعتقد جميعا الإمام المأمور على أن هذه الزيادة ماذا غير صحيحة، بخلاف المسائل التي ذكرناها إنما هي في المسائل الاجتهادية. المسائل اليقينية أنك تزيد ركنا على الأركان الثابتة وتزيد ركعة على الأركان الركعات الثابتة، ها هنا ماذا؟ لا تتابعه في الزيادة وإن كانت المخالفة ظاهرة، لذلك الضابط الذي وضعته لكم. طيب لو أنه ترك واجب من الواجبات التشهد الأول أو تكبيرات الانتقال أو قول سمع الله لمن حمده على قول تتابعه ماذا في الواجبات. الإمام في السنن التي نسختها لو أنه مثلا ما رفعش بعد الركوع، لم يرفع يديه مثلا بعد الركوع، أو لم يقل سمع الله لمن حمده بالنسبة لمن يقول بأنها سنة وليست واجبة، هل يتابع في قضية متابعة الإمام؟ إذا جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فما هي الأحوال في قضية المتابعة؟ فأقول أحوال الإمام مع مأمومه أو المأمومة في قضية المتابعة لا تخرج عن أربعة أحوال، والحالة الثانية هي التخلف، والحالة الثالثة هي المقارنة، والحالة الرابعة هي المتابعة. هي أربعة أحوال. الحالة الأولى هي المسابقة، تسابق إمامك بمعنى تسبق، تركع قبل أن يركع، تكبر قبل أن يكبر، تسجد قبل ماذا؟ قبل أن يسجد. هذه ما يسمى ماذا؟ المسابقة. والمسابقة محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا. جاء عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي من رواية الحديث هذا في الصحيحين قال فلا تسجدوا حتى يسجد الإمام ولا تركعوا حتى يركع الإمام، بمعنى أنك لا تسبقه وإنما تتأخر عنه. ولذلك ما يبين على أنه من المحرمات بل هو من الكبائر لو أن المأموم سجد قبل إمامه ولا رفع قبل إمامه ولا ركع قبل إمامه فليعلم أنه قد وقع في كبيرة من الكبائر. والدليل على ذلك الحديث الذي ذكرناه أولا ألا يخشى أحدكم ماذا؟ أن يحول الله عز وجل رأسه رأس حمار، يعني رفع قبل إمامه، وهذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا في الكبائر. يعني مما يهتدى به إلى معرفة الكبائر أن يجد التحريم ومعه وعيد شديد، فإذا اقترن النهي والتحريم مع الوعيد الشديد دل ذلك على أن هذا محرم من كبائر الأمور. طيب ما هو حكم الصلاة الذي يسابق إمامه؟ إنسان سابق إمامه ركع قبل ركوعه، وسجد ماذا قبل سجوده، هل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة؟ نعم، صلاة صحيحة شيخ، لكن إذا علم بالمخالفة يرجع في حينه. يعني صلاة صحيحة حتى ولو كان متعمدا؟ لا، لو تعمد أنه يركع قبل إمامه ما كان ساهي، كان غايص، ثم بعد ذلك ماذا كبر، سمع تكبير فكبر مثلا خاطئ كما يحدث بعض المساجد، تكون في صلاة ساهي ويجي واحد ماذا يكبر، أحيانا بعضهم أخر يكبر تكبيرة يعني أقوى من تكبيرة الإمام، يعني حتى لخارج المسجد يسمعون، فتجد الناس كلها ماذا ركعت على سبيل المثال، ركعت قبل إمامها خطأ وسهوا. فإذا كان مسابقته للإمام عمدا مستحضرا فصلاته باطلة وركعته تلك باطلة. أما لو كان مسابقته لسهو أو لخطأ فهنا نقول إن أمكانه الاستدراك بعد إمامه، يعني مثلا هو سهى وركع ثم ركع الإمام، فهنا ماذا يفعل؟ يرفع ويركع ماذا مرة ثانية بعد إمامه حتى يكون ركوعه هذا بعد ركوع إمامه. ولكنه لو أنه ما ذكرش حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده، فهنا ماذا؟ صلاته صحيحة ولا شيء عليه. طيب، الثاني التخلف، قلنا إما المسابقة وإما التخلف، يعني يتخلف عن الإمام ويتأخر عن الإمام، مثل بعض الناس خصوصا في السجود أو في القيام، الإمام ركع هو ما زال ماذا يقرأ، الإمام حتى يقول سمع الله من الحمد مش هو يرفع، أو بعضهم ما عنده شيء في سجوده حد ما يطول في الدعاء وهو يدعي الإمام طلع من سجوده وهو مازال يدعي، ثم الإمام ماذا سجد السجدة التالية مش يرفع منه، هذه المقصود ماذا بالتخلف. والتخلف على نوعين، إما أن يكون تخلفا لعذر عنده عذر، وإما أن يكون التخلف لغير عذر. أما التخلف لعذر فعلى سبيل المثال هذا يحدث إما في حالة السهو وفي حالة الانقطاع، انقطاع الكهرباء أو يكون خلل في المكبر، خصوصا الذين لا يرون الصفوف ولا يرون الإمام، مثل مصليات النساء أو الناس اللي يصلوا في السدة أو نحو ذلك، فهو لا يسمع ولا يرى، إنما ماذا يقتدي بالسماع، فانقطع الكهرباء والإمام ركع وما سمعش تكبيرة ماذا الركوع، ثم صعد تعاود رجع الكهرباء فسمع الإمام قال سمع الله لمن حمده، ففي هذه الحالة ما الذي يفعله المأمون؟ نقول اركع ثم صعد مرة ثانية وقول سمع الله لمن حمده. طيب، ما هو حد الانقطاع هذا؟ ما هو حده؟ نقول حده ما لم يصل الإمام إلى الموطن الذي سهوت فيه أو انقطع الصوت فيه. ما معنى هذا الكلام؟ لو أنك مثلا تصلي خلف الإمام سهوت أو انقطع الكهرباء أو صوت الميكروفون، تصلي الركعة الأولى ثم انقطع، ثم لم تسمع حتى سمعت الإمام يقول مثلا سمع الله لمن حمده، تمام؟ فهنا ماذا تفعل؟ تركع وترفع مرة أخرى وتقول سمع الله لمن حمده، أو أنه رجع بعد السجود وعلمت أن الإمام ماذا سجد، فهنا ماذا تجيب من قطعت عنه. ولكنه لو أعطيكم سبيل على سبيل المثال، مثال في صلاة الجمعة، وكان الإمام من عادته أنه يقرأ مثلا سبح والغاشية أو يقرأ يعني سورة معينة، ففي هذه الحالة تصور لو أنك تصلي خلف إمامك ثم بعد ذلك انقطع صوت الإمام، انقطع الكهرباء ولم يرجع مرة ثانية إلا وهو يقرأ سورة الغاشية، معنى هل تكرارها كلها؟ فهنا هل تركع وترفع من الركوع وتسجد أم أنك تواصل؟ الجواب تواصل، لأنه وصل الإمام إلى الموطن الذي أنت ماذا سهوت فيه، نفس التفصيل اللي قلناه في أول هذه الجلسة، فتصير عندك ماذا؟ كأنك صليت ركعة واحدة، فإذا سلم الإمام تقوم أنت وتزيد ركعة ثانية لأنك تخلفت عن إمامك. طيب، التخلف الثاني هو التخلف لغير عذر، بمعنى أن الإنسان يتخلف لكن ما عنده سبب، شيء قطع الكهرباء وأنه سهم معنا، وهذا التخلف لغير عذر على نوعين اثنين، إما أن يكون تخلف في الركن أو يكون تخلف عن الركن، تخلف في الركن أو تخلف عن الركن، ما معنى هذا؟ التخلف في الركن أنك مثلا على سبيل المثال الإمام كمل القراءة وكبر وركع ورغوا في ركوعه وانت ما زلت قائم، لأن المقصود المتابعة تبادر، فإذا ركع فاركع مباشرة، وكنت زلت طولت ثم ركعت وهو ما زال ماذا؟ لم يرفع من ركوعه، فنقول صلاتك صحيحة ولكنك قد خالفت ايش؟ خالفت السنة، لأن السنة المبادرة أنك تركع بمجرد ما يركع إمامك. هل التخلف في الركن يعني الركن ما زال قائما؟ النوع الثاني هو التخلف عن الركن. تخلف عن الركن وش معناها؟ معناها أعطيك معنى سبيل المثال، أنك أنت تقرأ والإمام كبر للركوع وأنت ما زالت مستمر في القراءة، ثم قال سمع الله لمن حمده ثم بعد ذلك اخترت، فإن كنت قد فعلت ذلك عمدا فتلك الركعة باطلة، أما إذا كانت سهوا أو خطأ أو انقطاع صوت كما قلنا فهذا يتدارك الإنسان. نفس الشيء بالنسبة للسجود، بعض الناس يطول في السجدة الأولى والإمام قال الله أكبر ارفعني للسجود، ثم هاوى مرة ثانية للسجود الثاني وانت ما زالك في السجود الأول تدعو وتعمدت يعني الإطالة، ففي هذه الحالة قد تخلفت عن إمامك بماذا؟ بركن، والتخلف عن الإمام بركن دون عذر يبطل تلك الركعة. طيب، النوع الثالث أو القسم الثالث ما يسمى بالموافقة. الموافقة معناها تكون معه في نفس الوقت، المسابقة التخلف ما لا تتراخى عنه بمدة، الموافقة معناها تكون معه في نفس التوقيت، والموافقة إما أن تكون في الأقوال وإما أن تكون في الأفعال، وأما الموافقة في الأقوال فهي على نوعين اثنين، نوع يبطل الصلاة ونوع لا يبطل. ما معنى هذا؟ النوع الذي يبطل الصلاة هو تكبيرة الإحرام، أنت لا بد أن ينتهي إمامك من تكبيرة الإحرام حتى تكبر للإحرام، يعني حتى يقول الله أكبر تسمع أنه تكمل تكبيرة الإحرام فتكبر لتكبيرة الإحرام، أما لو كبرت معه في نفس الوقت هو قال الله أنت بديت معه، ففي هذه الحالة على قول أكثر أهل العلم بأن تكبيرتك للإحرام غير صحيحة، وبالتالي إذا كانت تكبيرة الإحرام غير صحيحة معناها الصلاة كلها غير صحيحة. الأمر الثاني الموافقة إذا كانت في التسليم، الإمام ماذا يقول؟ السلام عليكم، بعض الناس غير يسمع الأس هو ماذا؟ كمل السلام، وربما كمل ماذا؟ السلام على اليمين وعن الشمال، فنقول الأصل أنك لا تسلم إلا بعد ما يسلم إمامك، ولكن قلنا الأصل أنه يقول السلام عليكم عن يمينه ثم يقول السلام عليكم عن يساره ثم أنت تشرع ماذا في التسليم، ولكنه لو سلمت بعد تسليمه الأول يعني هو قال السلام عليكم عن يمينه فقلت أن السلام عليكم، ثم قال عن يساره شماله فقلت فهذا لا شيء فيه وصلاتك صحيحة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا هو السنة، أنك تسلم التسليمة الأولى بعد تسليم التسليمة الأولى، تسلم التسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية. فنقول التسليم أهم شيء أنك لا تكون معه، ولكن لو بدأت بعدما يكمل التسليم الأول وسلم ففي هذه الحالة لا شيء فيها. طيب، بالنسبة للموافقة والمسابقة في قضية الأقوال الأخرى، يعني أعطيكم على سبيل المثال، لو أن الإمام في صلاة الظهر على سبيل المثال قرأ سورة الفاتحة، ومن السنة في صلاة الظهر والعصر أن الإمام يسرع للمأمومين أحيانا ما يقرأه من سورة الفاتحة، يعني سمعها، يعني مش بصوت عالي ولكن يعني هذا يسمعون ما الذي يقرأ، فسأبقه يعني قرأ سورة الفاتحة كملها قبل ما يكملها مال إمامه، أو بالتشهد تشهد كمل التشهد قبل ما يكمل إمامه التشهد، ففي هذه الحالة هل صلاته صحيحة؟ الجواب صلاته صحيحة ولا شيء عليه في ذلك. طيب، القسم الثاني هو الموافقة في الأفعال، بمعنى أن تركع غير هو يبدأ في الركوع تركع معه، يبدأ في السجود تسجد معه، فنقول في هذه الحالة فعلك يكون تحت باب الكراهة، قلتش أنك ارتكبت محرم ولكنك ارتكبت شيئا مكروها وخالفت السنة، وصلاتك صحيحة ولكنك خالفت الأولى والسنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة الآنف، جاء في رواية عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي، فلا تركعوا حتى يركع، يعني حتى يصل إلى الركوع، ولا تسجدوا حتى يسجد. لذلك جاء في الصحيحين حديث البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم ننحني، يعني من مزلوش، حتى يستقر أو يهوي ساجدا، حتى يستقر في سجوده، فإذا سجد سجدنا، بمعنى أنك ما حتى تتيقن أن الإمام مصلي السجود فهنا ما لا تسجد لها. الرابع وهي المتابعة، وهذا هو السنة تتابع. المتابعة مش تخلف كما يفهم بعض الناس، المتابعة بمعنى أنه بمجرد ما ينقطع نفسه من التكبير الله أكبر تتبع، بمجرد ما ينقطع نفسه من تكبيرة الانتقال تشرع أنت ماذا في التكبير والانتقال، لأنه في مسألة مهمة، ما هو موطن تكبيرة الانتقال؟ يعني الآن أنت كملت القراءة ثم بعد ذلك ركعت، تركع صح؟ متى تقول الله أكبر؟ عند بداية الركوع، يعني وأنت قائم ولا أنت بديت في الانحناء؟ تبدأ وأنت أو بدأت في الانحناء؟ إذا بدأت في الانحناء بمعنى يعني أمثل لكم، أنا أصلي أكملت الصورة ثم بعد ذلك أقول الله أكبر وأركع، أم وأنا هاوي يعني بديت أنحني أقول الله أكبر وأشغل المحل بالبي التكبير، وينقطع النفس الله أكبر قبل أن أصل إلى الركوع، لأنني لو بدأت وأنا قائم وانتهيت وأنا راكع لكان التكبير ماذا؟ في حال القيام وفي حال الركوع، ومحل التكبير هو ماذا؟ بينهما، لذا تسمى تكبيرة الانتقال، لا هي في القيام ولا هي في الركوع، إنما تكون ماذا؟ تكون بينهما. نفس الشيء بالنسبة للسجود، تكون ماذا؟ في حالة انحنائك. وهنا يقع بعض الأئمة في خطأ شنيع وفي اجتهاد لا يصح، بعض الأئمة يقول لك أنا مش بيسبقونيش من الركوع، ماذا أفعل حتى نوصل له الركوع باش أقول الله أكبر؟ هذه شاهدتها مرارا. وبعضهم يقول لك أنا حتى ما يسبقونيش في السجود، حتى نوصل للسجود يوصل الميكروفون هذا اللي تحت حتى ثم يقول الله أكبر. فهنا قد ارتكب خطأ من جهتين. الجهة الأولى أن محل تكبيره لم يكن ماذا في الانتقال، وإنما كان في عندما وصل إلى المكان، هذا الخطأ الأول. ويقول بعض الأئمة يعني بعض الفقهاء أنه من كبر قبل أن ينحني أو كبر بعدما وصل إلى الركوع أو إلى السجود فصلاته باطلة. هذا قول من الأقوال، وإن كنا لا نرى به لأن فيه تشدد، ولكنه قول قد قيل وأخذ به بعض العلماء. وبالتالي أنت أيها الإمام أيها المنفرد لا تكبر حينما تصل، وإنما عند بداية الانحناء، وتحاول أن تكمل التكبير قبل ما تصل إلى الركوع أو السجود. المخالفة الثانية التي ارتكبها بعض الأئمة في هذا الأمر أنه حرص على تصحيح عبادة غيره في مقابل إفساد عبادته، أنه راه الآن راه كما نقول راه في يعني راه على خطر، لأنه على قول بعض الأئمة بعض الفقهاء أن ركعته تلك باطلة. فنقول لا تصح عبادة الناس، أنت الواجب عليك تعلمهم، قال يا جماعة لا تسابقون حتى إذا انتهيت، لأن الناس لو تعلموا أن الإمام ينتهي من التكبير حينما يصل ويقارب الركوع أو السجود لن يسابقوا. أنت المهمة ما لا أن تعلمهم، ولكنه من أبى وركب رأسه فهو الذي يتحمل إثمه. طيب، هل الشروع في التكبير كله يبطل الصلاة قبل الإمام أو قبل الوصول إلى الركوع أو قبل الوصول إلى السجود؟ نقول الصحيح والله تعالى أعلم، لو أن الإنسان بدأ التكبير وهو قائم أو وهو راكع أو وهو ساجد أو بدأه حال الانحناء وأكمله حال ركوعه أو حال سجوده، فهذا كل هؤلاء صلاته صحيحة. ولكن الذي يبدأ التكبير بعدما يركع أو يبدأ التكبير بعدما يسجد فقول الأكثر من العلماء أن ركن ذلك ركن السجود أو الركوع باطل، وبالتالي تبطل جميع الركعات. بمعنى أعيد، إذا كبرت وأنت قائم أو وأنت منحني أو كبرت وكملت التكبير في حال ركوعك وسجودك صلاتك صحيحة، ولكنك لو هويت مثلا تقرأ ثم هويت حتى وصلت للركوع واستقريت راكعا ثم قلت الله أكبر، أو سجدت حتى وصلت للسجود واستقريت ساجدا ثم قلت الله أكبر، فهذا على قول أكثر أهل العلم أن ذلك الركوع ذلك السجود باطل، وبالتالي يلزمك ركعة أخرى. تمام. طيب، المسألة التي تليها حكم الاختلاف على الإمام في النية، لأن قلنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إما أن يكون في النية وإما أن يكون في الأقوال وإما أن يكون في الأفعال. طيب، هل يجب على المأموم أن تكون نيته كنية الإمام؟ بمعنى هل يجوز للإمام أن يصلي الظهر وأنت تصلي بالعصر أو العكس؟ هل يجوز أن تصلي أنت نافلة هو يصليها فرض؟ أو أنت تصليها فرض هو يصليها نافلة؟ أنت تصليها أداء هو يصليها قضاء أو العكس؟ نعم. قولا واحدا، ما هو قول المالكية في هذا؟ احنا مالكية صح؟ نعم. مالكية ليست متعصبة، إنما نتبع الدليل. صحيح قول المالكية والشافعية يقولون ماذا؟ أو المالكية والحنفية يقولون وجوب بوجود متابعة الإمام حتى في النية. قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به معناه تبعوه في كل شيء. قالوا أعظم الأشياء هي ماذا؟ النوايا. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن متابعة الإمام للمأموم في النية على أربعة أقسام. القسم الأول هو أن يصلي أحدهم فرضا والثاني يصلي فرضا آخر، بمعنى هو يصلي الظهر وأنت تصلي العصر، أو هو يصلي العصر وأنت تصلي ماذا؟ الظهر. ففي هذه الحالة يجوز صلاة الإمام وصلاة المأموم وإن كان قد تخالف في النية بالنسبة للفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم به، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النية، وإنما ذكر ماذا؟ الركوع، السجود، ذكر ماذا؟ التسميع والتحميد. فلما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم النية علم أنه يجوز للمأموم أن يخالف إمامه في النية. الثاني صلاة المفترض خلف المتنفل، هو يصلي فريضة والإمام يصلي نافلة، فهل تجوز هذا؟ يعني مثلا انت صليت ثم قالوا لك قدم صلي بها العشاء، وانت صليت العشاء فانت بالنسبه لك نافله صح، وبالنسبه لهؤلاء المأمومين فهل يجوز هذا؟ والدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخره ثم يرجع الى قومه فيصلي به، فهو بالنسبه له ماذا؟ نافله، وبالنسبه له ايش؟ فريضة. طيب صلاة المتنفل خلف المفترض، بمعنى أنك أنت مثلا صليت الظهر ثم جلست على وقت المسجد ثم زمن صليت ودخلت بحالة، فهل يجوز لك أن تصلي خلفهم بنية النافلة وهم بنية الفريضة؟ الجواز، الجواب يجوز، أولا قياسا على حديث معاذ بن جبل، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أئمة آخر الزمان أنهم يؤخرون الصلاة أو يميتون الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أنتم ماذا؟ لوقتها، يعني صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم ماذا؟ نافلة، يعني تكون بالنسبة لكم ماذا؟ نافلة. طيب صلاة اختلاف نية الإمام مع المأموم في الصلاة أداء وقضاء، بمعنى أنه الإمام يصليها قضاء وأنت تصليها أداء، القضاء اللي يكون ماذا؟ بعد الوقت، وأنت تصليها ماذا؟ أداء. على سبيل المثال نقول إذا اختلف الأداء والقضاء بالنسبة للإمام والمأموم فالواجب أن الصلاة صحيحة لكليهما. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا معه، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، فهنا قلنا الفاء ايش؟ للتعقيد، بمعنى بمجرد انه يكبر ويصل فهنا مباشره تبادر الى التكبير ماذا؟ والركوع او السجود او رفع من الركوع على الامور التي ذكرناها. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته من الركعه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين ينوي. هذه كلها تدل على امرين، تدل على أن التكبير يكون حال الانتقال، وتدل على أن المأموم لا يشرع في الركوع والسجود حتى يستقر الإمام راكعا أو ساجدا. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أولا ما معنى سمع الله من الحمد؟ معناه ماذا؟ سمع الله بمعنى استجاب الله عز وجل لمن حمد، لمن قال ربنا ولك الحمد. ودليل ذلك على أن السماع ما هنا بمعنى الاستجابة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي دعاء كان كثيرا ما يدعوك لك عند الإمام أحمد بن داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أربعة أشياء، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس ماذا لا تشبع، ومن نعم وعلم لا ينفع. هذا هو الحكم، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فقوله عين من نعم قوله من نفس من الدعاء لا يسمع، هذه رواية أحمد وأبي داود، جاء في رواية الإمام مسلم ومن دعوة لا يستجاب لها، من دعوة لا يستجاب لها. فتبين لنا بأن قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يسمع بمعنى لا يستجاب. طيب لو قال قائلا أنتم تؤولون صفات الله عز وجل، لماذا لا تثبتون السمع لله عز وجل في هذا الحديث؟ لماذا تقولون السمع معناه الاستجابة؟ لماذا تنكرون على من قال من المؤولة ومن المتكلمين بأن السمع معناه الاستجابة؟ فكيف نجيب هؤلاء؟ هذا التأويل لا يعني أننا ننفي سماع. أحسنت، هناك فرق بين تأويل مش تأويل، بين لازم الصفة وبين التأويل. معليش هذه لأن مسألة عقدية وهذه أخذناها في رابط التعرف، يعني شروحنا الحالية واللامية وغيرها أخذناها ولكن نعيدها لأن مسألة مهمة. فنقول فرق بين إنسان يقول لك الله عز وجل يسمع، وسمعه هو ماذا؟ سمع بصره ببصر، ويسمع بسمع، موش إدراك المسموعات وإدراك المبصرات، لا، الله عز وجل يسمع بسمع ويبصر ببصر، ولكن لا نعلم كيفية ذلك. فهو يثبت هذا الأمر، ولكن يقول لك ولكن في هذا الحديث معناه سمع ومعنى استجابة، ولكن الله عز وجل يستجيب بعد ماذا؟ بعد سماعه، سمع قولك ربنا ولك الحمد فاستجاب لك. فأنت تثبت الصفة وتثبت لازم الصفة، لأن الله عز وجل لما سمع هذا استجاب لي دعاء. هذا الفرق، وفرق بين من ينفي يقول لك الله عز وجل لا يسمع، وإنما سمعه هو استجابته للناس والله تعالى. طيب نقول نكتفي، خصوصا أن التفريعات والتفصيلات لهذه الجلسة كانت كثيرة، ولعل بعضكم قد أصابه شيء من الصداع، لكن هذا هو يعني التفصيل هو الذي يوضح لك السبيل، والقواعد هي التي تضبط لك المسائل. لو لم نفصل هذا التفصيل ونعطي هذه الضوابط لظلت في كثير من المسائل المتعلقة بمتابعة الإمام ظلت ماذا؟ من قبيل المجهول. كيف يعني لم أفهم؟ يعني أنت الآن ثلاث ركعات. أيوة. طيب. سجود القبلي أصلاً. ترك على السجود مع مركعة. أي نعم. طبعا سجود السهو سيأتي معنا مفصل فيه تفصيلا طويلا عميقا، ولكن أجيبك باختصار. هناك فرق بين أن تدرك الإمام في خطأه الذي سجد فيه، وبين أنك لا تدرك الإمام في الخطأ الذي سجد فيه، بمعنى أن الإمام أحيانا تصليت مع إمامك وغالب على ظنك أن السجود الذي سجده للسهو كان في الركعات التي لم تدركها أنت، تمام؟ في هذه الحالة لا تسجد. لماذا؟ لأنك لم تخطئ الخطأ الذي أخطأه الإمام. الحالة الثانية لو غلب على ظنك أن هذا السجود الذي سجده إنما هو للخطأ إن شاركته أنت فيه، أن كنت معه في هذه الحالة تسجد معه. ثم فيه تفصيل بين السجود القبلي والسجود البعدي، لذلك أنا قلت لك إن هذه المسألة لو بدأ تفصل فيها معناه أن نصلي العشاء على الساعة 10:00. طيب نأخذ بعض الأسئلة. يقول حديث معاذ فيه احتمالات، أنه يقتل لأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية النفل. طبعا هذا الاحتمال بعيد، وإن كان قد ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه في كتاب التنبيه، ونفى أن يكون في الحديث ما يدل على أن معاذ بن جبل قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فرضا، ولكنه كما قال ابن حجر وغيره بأن الحديث حديث معاذ بن جبل يدل بظاهره أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فريضة، لأنه هذا كان شأن الصحابة أنهم يصلون الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجوعه لقومه وصلاته بهم دليل على أن الصلاة الثانية كانت ماذا؟ كانت نافلة، لامتناع أن يكون النفلين على نفس المسار. وهناك يعني عدة ردود يرد بها على قول المالكية وقول ابن عبد البر، ليس هذا هو، وقد استوعبها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عليه لمن أراد الاستزادة في كتابه الحاوي للفتاوى. هو لا شك أن الصحابي لا يضيعوا الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ولكن هذا الاحتمال الذي ذكره السائل ذكره بعض أهل العلم، وانتصر له الإمام بن عبد البر وقال لا يوجد في الأحاديث ما يدل على أن الصلاة التي صلاها معاذ بن جبل كانت فريضة، ولكن يرد عليه من نحو ما ذكرت وردود أخرى لا أريد أن أطيل فيها. نعم. قال ثانيا أن زيادة هي لكم فرضا ولم نافلة لم ينقلها ابن جريج. نعم، وهذا نفس كأن الأخ أنه ينقل من ابن عبد البر، كأن السائل قد عثر على كلام عبد البر. طبعا أما هذه الزيادة فذكر أيضا العجم غير واحد من أهل العلم بأنها زيادة مقبولة، وأنها ليست زيادة شاذة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم فرضا ولكم نافلة أو لا نافلة أو لكم نافلة، يعني ذهب كثير من المحققين إلى أن هذه الزيادة أنا الرجل الذي شد معالم الجبل. طبعا هذه كلها نفس التأويلات التي يرد عليها بها المعتزلة. يقول لو أن المأموم أتم قراءة الفاتحة والإمام قد ركع وهو لم ينوي المخالفة، وذلك لسرعة الإمام في القراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم له ايش؟ يا قول النبي صلى الله عليه وسلم له كلمه غير واضحه. طيب يقول لو ان المأموم اتم قراءه الفاتحه والامام قد ركع وهو لم ينوي المخالفه وذلك بسرعه الامام. طبعا هو من اكبر الائمه ما شاء الله عليه، يعني لا نقول ما شهداه الله عز وجل، كانك تصلي خلف قطار سريع الفاتحة الله تبارك، فنقول إذا كان الأمر متعلق بالفاتحة فأتم الفاتحة حتى ولو كان حتى لو تخلفت عن إمامك. لماذا؟ لأن التخلف هنا بعذر. أما إذا كان المسألة متعلقة بالقراءة المسنونة اللي تكون بعد الفاتحة، يعني الصورة اللي تكون بعد الفاتحة، فنقول بمجرد ما يرفع الإمام يركع معه واقطع الصورة حتى ولو في منتصف. نعم، أظن هذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. فقط الأسبوع القادم لعله لن تكون هناك يعني جلسة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. أخلاق.